صاحب السؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم صومكم يوم نحركم؟ الجواب: قال الإمام أحمد وغيره من المحدثين: هذا الحديث لا أصل له، وهذا أمر ظاهر في الواقع. فبعض الأحيان يعني يأتي مثلا يوم السبت أول شهر رمضان، ويأتي يوم الأضحى يوم الأحد، يسبق يوما أو يتأخر يوما. فمن ضمن أسباب وضع الحديث عدم شهادة الواقع له، يعني أنه يتخلف. فما دام يتخلف يبقى إذن لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال القرآن في وصف منطقه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد أن يكون الحديث صادقا. والله تعالى أعلم.